بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله: قلت: والظاهر وجوب غسل ما أصابه من بدن وثوب. فانتظر، وإن انتقل، خلص، انتهينا من الذي. وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو إن حبس بنفسه اغتسل وجوبا له، أي للانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله. ويثبت بانتقال مني، ومثله حيض، حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة، وحكم فطر من يعني صوم. الانتقال يثبت أحكام كثيرة. طبعا مر معنا الانتقال في شرح العمدة، أنه يشعر بتحرك المني لكن لا يخرج منه، ويشعر باللذة ولكن لا يخرج منه شيء، فهذا يثبت حكم البلوغ إذا حصل الانتقال، والفطر في صوم رمضان. طيب، بنحو قبلة وغيرهما، كوجوب بدنة في الحج، توجب بدنة معنى إنزال، لأن الانتقال إنزال. نعم. حيث وجبت لخروج مني، وفي شرح المنتهى كفساد نسك، يعني المحل الذي يجب فيه تجب فيه البدنة، إذا خرج المني تجب البدنة للانتقال. طيب، وفي شرح المنتهى كفساد نسك، وهو كما قال المصنف مبني على القول بفساد النسك بخروج المني بالمباشرة. يعني هذا مختلف فيه في الباب الحج، هل يفسد النسك ولا لا، لكن إن قلنا بفساد النسك فالانتقال يفسده، إن قلنا بوجوب الفدية فالانتقال يوجبها. طيب، ولا يعاد، هذا في مسألة الانتقال، ما زاد شعر بانتقال المني وما خرج برا، فلان هو جنب، اغتسل، بعد ما اغتسل خرج المني، خروج المني الآن الثاني هذا لا يوجب الغسل، لأن هو المني الثاني هو نفس الأول الذي أوجب الجنابة. قال: ولا يعاد، ولا يعاد الغسل بخروجه، أي المني بعد بالبناء على الضم، بعد بخروجه واحد، بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، يعني لأن بعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنه يبنى على الضم، أي بعد الاغتسال من الانتقال. وكذا، هذه المسألة الثانية رقم 2، وكذا لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه، بعد الجماع اغتسل خرج المني، قال: فلا يعاد الغسل. 3، أو خرجت بقية مني اغتسل له، خرج منه مني ثم اغتسل ثم خرجت بقية، هذا الثاني، خروج الثاني لا يوجب الغسل لأنه هو باقي الأول. اقرأ لما روى. لما روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ. وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، لكن يشترط في الصور الثلاث أن يكون ما خرج بلا لذة، فلو خرج بلذة اغتسل لأنه مني جديد. طيب، الثاني من موجبات الغسل، تفضل. الثاني من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله: وتغييب بالرفع، عطفا على قوله خروج مني، أي ويوجب الغسل أيضا تغييب حشفة أصلية. نعم، حشفة أصلية، نعم، أو قدرها، أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج، يعني أصلي إذا فقدت الحشفة، الحشفة رأس الذكر، إذا كان مقطوع رأس الذكر فيصير يوجب الغسل علاج مقدار رأس الذكر من المقطوع بلا حائل، أما الجماع إن حصل بحائل فلا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال في فرج أصلي. أكمل الآن. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد أحمد ومسلم: وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. والمراد من التقائهما تقابلهما وتحاذيهما، وذلك لا يحصل إلا بالتغييب كما ذكره المصنف. يعني ما يحصل إلا عند الجماع. أكمل. وما روي عن عثمان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء فمنسوب، ولو كان ما غيب فيه دبرا أو فرجا من بهيمة حتى سمكة وطير حي أو بيت أو ميت، ولو كان ذو الحشفة مجنونا أو مغمى عليه أو نائما بأن أدخلت حشفة أحد من ذكر في فرجها فإنه يجب الغسل عليها. يعني في كل هذه الصور سيجب الغسل، دبر، بهيمة، حيوان، ميت، طيب هو مجنون، هو مغمى عليه، هو نائم. طيب نائم كيف؟ بأن أدخلت حشفة أحد من ذكر في فرجها فإنه يجب الغسل عليهما، يعني عليها وعليه. طيب ولو أدخلت، انتبه للصورة الثانية، ولو استدخلت حشفة ميت، ضعوا هنا ألف، أو بهيمة باء، فعليها فقط، يعني الغسل يصير عليها هي ليس على الميت ولا على البهيمة طبعا، فلا يعاد، اقرأ، فلا يعاد غسل، فلا يعاد غسل الميت، لأنه ما يجب عليه الغسل يعني هي، ولما جامعت، لما حصلت الجماع معه لا يعاد غسل الميت. طيب ويعاد غسل ميتة موطوءة. فرق الآن بين الميت الذي استدخلت هي حشفته وبين الموطوءة، ويعاد غسل ميتة موطوءة. طيب هي ولا بد من وجوب الغسل بالتغييب من كون كل يجامع مثله، من كون كل يجامع مثله كابن عشر وبنت تسع، فيلزمهما غسل ووضوء لنحو صلاة، بمعنى توقف صحة ذلك عليه، لا أنه يأثم غير البالغ بتركه. فلو كان أحدهما يجامع مثله دون الآخر فلكل حكمه، فيجب الغسل على من يجامع مثله فقط دون صاحبه الذي لا يجامع مثله. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول لابد أن يكون من كون كل يجامع مثله، اللي قلنا القاعدة 10 سنين لابن 10 وابن 9. طيب أيه. فين وقفت انت؟ لا أنه يأثم بغير البالغ في تركه، فلو كان أحدهما يجامع مثله الآخر فكل واحد له حكم، فيجب الغسل على من يجامع مثله دون صاحبه الذي لا يجامع. طيب أكمل يا شيخ. وعلم مما تقدم أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة ولا مع حائل ولا بالتصاق الختانين. طيب هذه رقموها، أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة ولا مع حائل ولا بالتصاق الختانين وتماسهما من غير إيلاج ولا بسحاق، والعياذ بالله مع حرمتي، وهو اتيان المرأة المرأة، ولا بإيلاج في غير أصلي. هذا رقم كم الآن؟ الخامس. أو بغير في غير أصلي أو بغير أصلي، هذا السادس، لو كان العضو الذي ولج غير أصلي كقبل الخنثى وذكره، ذكر الخنثى وقبل الخنثى ليس بأصلي. الثالث من الموجبات، الثالث من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وإسلام كافر ولو مرتدا، نعم، أو مميزا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد. فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يجبه أو لا، اغتسل قبل إسلامه أو لا، لأن هذا إسلام، لأن الغسل هذا لإسلامه ما له علاقة بكونه جناب أو لا. طيب ووقت وجوبه على مميز كما مر، كما على مميز كما مر قبل. المقصود أنه إذا أراد، لأنه ما دون المميز ما دون التمييز مو داخل، لكن إذا كان مميز معناه ممكن يصلي، فإذا راد الصلاة يلزمه الغسل. طيب الرابع من الموجبات. الرابع من الموجبات ما أشار بقوله وموت، فيجب تغسيل الميت المسلم ولو صغيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها، إلى غيره من الأحاديث كما سيأتي، غير شهيد معركة ومقتول ظلما. إذن هذا ألف وباء، شهيد المعركة لا يغسل والمقتول ظلما لا يغسل. الخامس. الخامس من الموجبات ما أشار إليه بقوله وحيض، أي خروج دم حيض، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، متفق عليه. يعني إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي. السادس. السادس من الموجبات ما أشار إليه بقوله ونفاس، نعم، أي خروج دم نفاس فلا يوجب الغسل، ولادة عارية أي خالية عن دم، لا يحرم بها وطء ولا يفسد صوم بإلقاء علقة. التي لا يحرم بها الوطء الولادة العارية بالدم، لا يحرم بها الوطء، هذا الحكم الأول. والثاني ولا يفسد صوم، ولا عفوا، ترى لو أردنا أن نرقم إيش نرقم، نقول ولا ولادة عارية عن دم. طيب هذا رقم واحد. يصير رقم اثنين إيش؟ ولا بإلقاء علقة أو مضغة. أكمل الآن. ولا بإلقاء علقة أو مضغة، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. نعم، العلقة والمضغة ما تعتبر ولادة. طيب الولد طاهر ومع الدم يجب غسله، يصير الولد مع الدم طاهر، تنجس بالدم فيغسل. ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية كاملة، فأكثر لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يعني رواه ابن خزيمة. إلا الجنابة. أكمل. عندنا ليس. بمعنى إلا الجنابة. نعم. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححا. وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها ولو كرره. يعني لو قرأ بعض الآية ما لا يحرم عليه ذلك، إلا إذا تحيل، إلا إذا كان حيلة. قال ما لم يتحيل على قراءة تحرم. كيف يتحيل؟ يعني يأخذ الآية فيقرأ أولها ويسكت، ثم يقرأ ثلثها الوسط ويسكت، ثم يقرأ الثلث الأخير يسكت بينها، حتى يعتبر أنه قرأ، والآن تقرأ ثلاث مرات، كل مرة جزء من آية، قاصدا بذلك قراءة الآية كاملة، هذا لا يجوز. قال تحرم. قال المنقح مرداوي ما لم تكن الآية طويلة كآية الدين فتحرم قراءة بعضها. إذن بعض الآية يجوز في الأصل، إلا إذا كان حيلة أو كانت الآية طويلة، فلو قرأ بعضها قد يكون بعض الآية يساوي آيات من سور أخرى. طيب أكمل. ومن لزمه غسل حرم عليه لبث بضم اللام، اسم مصدر لبث، بالمكان أقام به بمسجد، ولو مصلى عيد لا جنازة، حتى حائض ونفساء انقطع دمها، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ومحل حرمة اللبث بالمسجد على من ذكر إذا كان بلا وضوء، فإن توضأوا جاز لهم اللبث، لقول عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. مجنبون. أكمل. رواه سعيد بن منصور والأثرم وإسناده صحيح، قاله في المبدع. ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه، قال الشيخ تقي الدين، وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. طيب. وله أي لمن لزمه غسل المرور به أي بالمسجد، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق. وعن جابر كان أحدنا الآن بعد أن ذكر الأشياء التي تحرم، قال أول شيء قراءة آية، ضعوا واحد داخل مثلث أو مربع واضح بارز. الثاني لبث بمسجد بلا وضوء، هذا الثاني. طيب، وله ما الذي يباح له الآن نضع له علامات اللي هي ألف وباء، وله المرور بالمسجد، هذا الأول. وسيأتي باء بعد ذلك، وقول ما وافق قرآنا، ضعوا عندها باء. اقرأ الآن من حيث وقفت، سواء كان أو لفين، سواء كان لحاجة أو لا، يعني المرور، يعني المرور سواء كان مرور في المسجد لحاجة أو لا. تفضل. ومن الحاجة، ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا، لكن كره الإمام أحمد اتخاذه طريقا، وشرط لجواز مرور حائض ونفساء بمسجد أن تأمنا تلويثه. أما الحائض والنفساء إذا كان يخشى عن المسجد أن يتقاطر فيه دم فلا يجوز. طيب الثاني، ولمن عليه غسل قول ما وافق قرآنا. نعم. من الأذكار ولم يقصده أي القرآن، كالبسملة والحمدلة وآية الاسترجاع والركوع. طيب الآن علم منه، سيذكر الآن أربع صور والله أعلم، وعلم منه أنه لو قصد القرآن حرم. نعم. وكذا لو قرأ ما لا يوافقه ذكر ولم يقصد به القرآن، وله تهجيه وتحريك شفتيه به. لحظة يا شيخ، حرم. وكذا لو قرأ ما لا يوافقه ذكر، ما لا يوافقه، لو قرأ من القرآن ما لا يوافق ذكر أصلا حتى لو لم يقصد القرآن، فيحرم ذلك. طيب ما الذي يباح له؟ الذي يباح له أربعة أشياء: واحد تهجيه، اثنان تحريك شفتيه به إن لم يبين الحروف، إنه يقرب نفسه بدون ما تظهر الحروف بحركة شفتيه، وله نظر في مصحف، هذا الثالث، وأن يقرأ عليه وهو ساكت، هذا الرابع، كل هذا يجوز. طيب ويسن، ويسن غسل لصلاة جمعة لحديث أبي سعيد مرفوعة. الآن رقموا ما يستحب له الغسل، الأول الجمعة، هذا الأول، وسيأتي الثاني العيد، وسيأتي الثالث غسل الميت، دوروا عليها ووضعوا لها أرقاما. طيب إلين ما نصل إلى آخر غسل، كثيرة هي تصل إلى 15. نعم. أكيد. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. وقوله واجب أي متأكد الاستحباب، قوله واجب في الحديث ليس واجب عند الأصولين ما يجب ويأثم تاركه، وإنما متأكد، متأكد الاستحباب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها نعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل، رواه أحمد. طيب وقت الغسل، ووقت غسل الجمعة في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه، كعبد ومسافر إن صلى لذكر حضرها. أكمل. وعند مضي وعن جماع أفضل، وهذا الغسل آكد الأغسال المسنونة. ويسن غسل لصلاة عيد في يومها، هذا الثاني، هذا الثاني أكمل، لحاضرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل لذلك. طيب ويسن غسل، غسل، ويسن غسل، غسل من غسل ميت، من بكسر الميم أي لأجل غسل ميت مسلم أو كافر، لما روى أبو هريرة مرفوعا. اقرأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد. نعم. وهو محمول على الاستحباب، لأن نعم. أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل، قالوا لا، رواه مالك مرسلا. نعم، هذا كلها غسال مستحبة، عنوانها ضعوا عنوان لها هكذا، الغسال المستحبة. طيب أكمل. ويسن غسل من إفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال مني فيهما، والواو بمعنى أو، قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه بل أولى، وأما مع الإنزال فيجب الغسل. وتقدم التفصيل فيما إذا أفاق نحو نائم ووجد بللا. طيب إيش التفصيل لمرض؟ وقبل التفصيل الآن يقول هو يسن الغسل من إفاقة المجنون وإفاقة المغمى عليه بدون إنزال. طيب لو كان حصل له إنزال في الجنون، أما مع الإنزال فيجب الغسل. طيب وإذا أفاق من النوم ووجد بللا إيش الحكم؟ قلنا إذا كان قبله حصل في الليل مداعبة ولا نظر ولا كذا فالغالب أنه هذا مذي، وإذا لم يحصل شيء من ذلك فنعم. طيب هذا في مسألة فيجب الغسل. وتقدم التصوير إذا أفاق من نحو نوم ووجد بللا، قلنا هذا كلام خلاص. طيب أكمل. ويسن غسل لصلاة كسوف واستسقاء. كم عددها الآن صار؟ جنون 4، إغماء 5، كسوف 6، استسقاء 7، يلا إحرام سيأتي 8. اقرأ الشيخ. لأن كليهما عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة والعيدين. طيب الثامن. ويسن غسل لإحرام بحج أو عمرة أو بهما، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. إهلاله يعني لإحرامه، هل بالتوحيد يعني هل لبيك اللهم لبيك تلبية. طيب وظاهره ولو مع حيض ونفاس، وصرح به في المنتهى. يعني ممكن الحائض والنفساء يمكن أن تحرم بالحج أو بالعمرة. التاسع. ويسن غسل لدخول مكة لفعله عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وظاهره ولو مع حيض أو بالحرم كمن بمنى إذا أراد دخول مكة. نعم يعني ظاهره يشمل الاثنين، لو كانت حائض تغتسل لدخول مكة، ولو كان في الحرم وسيدخل مكة، لأن مكة أكبر من الحرم، عفوا الحرم أكبر من مكة، قديما الحرم أكبر من مكة، والعلاقة بينهما كعموم خصوص مطلق، الحرم دائرة كبيرة ومكة دائرة صغيرة فيها. اليوم لا، اليوم بينهما عموم خصوص وجهي، يعني دائرتان تلتقيان وتفترقان، لأن مكة أصبح جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم. طيب أكمل يا شيخ. ويسن غسل لدخول حرمها هذا العاشر، وطواف إفاضة هذا الحادي عشر، طواف وداع 12، ووقوف بعرفة 13. اقرأ يا شيخ. ومبيت بمزدلفة. نعم. ورمي جمار لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب الغسل كالجمعة. كم وصلنا دحين؟ 15 غسل. أكمل. ويتيمم للكل لحاجة، لأن هذه الأغسال مستحبة، لو كان ما استطاع يغتسل قال ويتيمم للكل الحاجة، ولما يسن له الوضوء لعذر اللي هي الحاجة، يعني إذا كان يسن الوضوء، إذا سن الوضوء أو سن الغسل وتعذر الغسل أو تعذر الوضوء ماذا يفعل؟ يتيمم. هو الآن لا يجب عليه لكنه يستحب له. قال ولا يسن غسل لدخول طيبة، رقم هذه المسائل الجاية، لدخول طيبة وهي المدينة، ولا لحجامة وبلوغ وكل اجتماع. إذا لا يستحب للحجامة الاغتسال، ما يستحب شرعا، لكن إذا اغتسل يتوكل على الله ما في مشكلة، ولبلوغ إذا بلغ لا يستحب له، وكل اجتماع. صفة الغسل تفضل يا شيخ. فصل. والغسل إما كامل وإما مجزئ، فالكامل المشتمل على الواجبات والسنن. هذا الفرق بين الكامل والمجزئ، والمجزئ مقتصر على الواجبات فقط والشروط ما فيه سنن. تفضل. أن يقصد رفع الحدث الأكبر والسباحة أو استباحة نحو صلاة، ثم يسمي. نعم. فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. نعم. ويغسل بعد ذلك يديه 3 كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما ولفعله عليه السلام. نعم. ويغسل ما لوذه أي ما أصابه من أذى، لحديث عائشة رضي الله عنها فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان نجسا أو مستقذرا طاهرا كالمني. ويتوضأ كاملا، يعني أنه يغسل ما لوثه سواء على الفرج أو بقية البدن، سواء كان نجس أو كان مستقذر، يغسل الملوث. طيب، ويتوضأ كاملا. ويتوضأ كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب. ويحذي على رأسه. نعم. ثلاثة. ايه؟ أن يفرغ على رأسه ثلاث غرفات بكفيه، وأصله من حث التراب يحثوه أو يحثيه إذا هاله بيده، فشبه ما هنا به. نعم، يعني كلاهما جائز، يحثوه أو يحثيه، كله صحيح. طيب، يرويه، إيش يعني؟ أكمل. يرويه أي رأسه، أي يروي بكل مرة أصول شعره، معناه يوصل الماء في كل مرة إلى أصول شعره، هذا ما هذا يرويه، بقول ميمونة: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات. طيب. ويعم بعد ذلك بقية بدنه بإفاضة الماء عليه غسلا لا مسحا، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم أفاض على سائر جسده، وقول ميمونة: ثم غسل سائر جسده ثلاثا. طيب، على غسلا لا مسحا، والفرق بين المسح والغسل ما هو؟ احنا الآن نقرأ بسرعة، أنا لا أقف إلا عند المسائل الجديدة، وأحيانا أسأل عن القديم فلا أجاب. الفرق بين المسح والغسل أنه في المسح يجري الماء على العضو، يعم ويجري، وأما في المسح يعم لكن لا يجري. أكمل يا شيخ. قياسا على الوضوء حال كونه متيامنا، فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، لما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في طهوره. ويدلكه أي بدنه بيده، لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويخرج من خلاف من أوجبه. نعم، هناك أشياء ينبغي أن يتفقدها، سيذكر المصنف سبعة أشياء، مروا عليها ورقموها. ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، عمق سرته وحالبيه، وحالبيه وبين إليتيه، حالبين عرقان عرقان حول السرة، الحالبين وبين أليتيه وطي ركبتيه. ويكفي الظن في الإسباغ، إذا ظن أسبغ كفاية، غلبت الظن كافية. طيب، بعد ذلك يتحول. ويتحول عن موضعه فيغسل قدميه ولو في حمام ونحوه، بموضع آخر لقول ميمونة: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. طيب، هذا الغسل الكامل. الغسل المجزئ ما هو؟ والغسل المجزئ هو المشتمل على الواجبات فقط، أن يزيل ما به من نجاسة أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد، وينوي كما تقدم، ويسمي ويعم بدنه حتى فمه وأنفه وظاهر شعر وباطنه، مع نقضه لحيض ونفاس، وحتى حشفة أقلف أمكن تشميرها، وما تحت نحو خاتم فيحركه. حشفة الأقلف يعني الغطاء الموجود على رأس الذكر اللي هو مفروض يختن، لو كانت موجودة ويمكن تشميرها يعني رفعها وغسل ما تحتها، نعم، أما لو كانت لاصقة لا يمكن، لا، ما يلزم. طيب، وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجة، هذا يجب غسله، ما يظهر من فرج المرأة إذا قعدت، نعم، لا ما أمكن من داخله. نعم، لا ما أمكن من داخله، ترى هذا مر معنا قبل كم درس، لا أمكن غسله. شوف، ما يظهر عند قعودها نعم هذا يجب غسله، لكن ما يمكن من الداخل، يعني في جزء ما يظهر لكن يمكن أن نصل إليه، يمكن أن تصل إليه وتغسله، هذا لا يجب، لكن قد نقول يعني مطلوب للتنظيف لا بس. ولا داخل عين كذلك لا يجب كما تقدم في الوضوء. ويكون تعميم بدنه بالماء غسلا فلا يجزئ المسح، ويكون مرة فلا يجب التكرار، فلا يجب التكرار. أكمل يا شيخ. ويسن وضوء بمد، المد مقدار الكف الواحدة، كفين يعني كفي الرجل المعتدل مرة واحدة، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد من ملء كفي الرجل المعتدل. اقرأ يا شيخ. وكره إسراف. نعم. وإن أسبغ أي أتم الوضوء. لا لا أنا ما قرأت ولا أنت. ويسن اغتسال بصاع وهو أربعة أمداد. اقرأ لما روي أو لما روى أنس. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، متفق عليه. نعم. وكره إسراف في ماء لحديث. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. نعم. وإن أسبق أي أتم الوضوء أو الغسل بدونه أي بدون ما ذكر بأن توضأ بدون مد. ما ذكر يعني بدون المد أو بدون الصاع في الغسل. طيب. أجزاه ذلك لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ولم يكره. نعم. ما هو الإسباغ؟ قال تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. طيب الآن سينتقل إلى النية. طيب. أو نوى بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزى عنهما ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الترتيب والموالاة واجبة في الوضوء وليست واجبة في الغسل، فإذا نوى الحدثين الأكبر والأصغر خلاص يسقط الترتيب وتسقط الموالاة. طيب. قال وظاهره كغيره. وظاهره اسمع، وظاهره كغيره يعني ظاهر كلام المصنف كظاهر كلام غيره، يسقط مسح الرأس حينئذ. إذن إذا نوى بغسله الحدثين الأصغر والأكبر ثلاثة أشياء لا تلزمه، لم يلزمه ترتيب ألف ولا موالاة باء، ويسقط مسح الرأس هذا جيم، ثلاثة أشياء خلاص تدخل. أكمل يا شيخ. أو نوى بغسله استباحة نحو الصلاة كطواف ومس مصحف، أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بأكبر ولا بأصغر كفى أي أجزى الغسل عن الحدثين. إذن كم نية الآن التي تصلح وترفع الحدثين؟ إذا نوى رفع الحدثين هذا الأول، أو نوى استباحة الصلاة، والصلاة لا تستباح إلا برفع الحدثين، معناه نوى رفع الحدثين، أو نوى رفع الحدث وسكت هكذا أطلق، لم يقيد بالكبير ولا بالأصغر، لا بالأكبر ولا بالأصغر، فلم يقيد يكفي هذا، يعني أجزأ الغسل عن الحدثين. أكمل الآن. ويسن لجنب حتى حائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من أذى ووضوئه لنوم. إذن هما اثنان يستحب، المستحب الآن هنا شيئان، الأول غسل الفرج والثاني الوضوء. الوضوء لماذا؟ الوضوء إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو يعاود الوطن أو كذا فيستحب أن يتوضأ، أما إذا أراد الصلاة فالآن أو جاء وقت الصلاة يجب الاغتسال. أكمل يا شيخ. وروي ذلك عن علي وابن عمر. لا أنا ما قرأت. طيب. وأكل وشرب ومعاودة وطئ. روي. نعم. ذلك عن علي وابن عمر. طيب أكمل. ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن. هذه مناسبة الموضوع هذا الحمام، دخول الحمام لما تكلم عن الغسل ناسب أن يتكلم عن دخول الحمام، وكما ذكرنا الحمام نقصد به الحمام العام، الأماكن العامة التي يغتسل فيها الناس ويجتمع الناس فيها ليغتسل. طيب. يباح قال إن أمن مع أمن كل منهما وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها ومن نظرهم إلى عورته ومسها. يعني الأمن أو نقول الأمن من وقوع في المحرم. ما هو المحرم اللي يبغى يأمنه؟ النظر والمس من قبله أو من قبل غيره. نحو. طيب. لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما بالجحفة وروي عنه عليه الصلاة والسلام أيضا. لا أما عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح بل قيل موضوع. أكمل يا شيخ. فإن خاف داخل الحمام وقوع محرم كره دخوله وإن علمه حرم. أيوة إيش الفرق بين المسألتين؟ إذا خاف وقوع المحرم يكره، لكن إذا علم يعني تيقن حرم ذلك. أكمل. لكن شرط جواز دخوله للمرأة مع ما ذكر وجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل. نعم، يعني يجوز لها أن تغتسل في الحمام إذا كان هناك حاجة. طيب، والأولى في الحمام، الآن نتكلم عن آداب عامة. أيوة، الأولى في الحمام غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله. أيوة، الظاهر هذا بس من باب الطب، لأنه إذا يعني إذا غسل قدميه وإبطيه ودخل قد يدخل مكان حار، فهذا عشان لا يصير له صدمة هواء، ويلزم الحائط يعني يكون جنب الجدار عشان لا يصير اختلاط ولا يصير كشف عورة ولا يكون نظر وكذا، يصير لا أحد يراه ولا يراه غيره ولا يرى غيره. ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيت البيت الحار حتى يعرق في الأول. يعني هم الحمامات العامة هذه لها مواضع، يدخل أول شيء موضع الأول ثم ينتقل مكان ثاني حار، يعني ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول كما قلت. يعني هذا يبدو أنه مسألة الطب، لأنه لو دخل على طول على المكان الحار ممكن يصيبه صدمة. ويقلل الالتفات عشان لا يرى أحد، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، إذا انتهى من التنظيف يخرج. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فإنه يذهب الصداع كما في المستوعب. الظاهر قلنا أنه من جهة الطب يعني. طيب، ولا يكره، اقرأ يا شيخ، ولا يكره دخوله قرب غروب أو بين عشاءين وكره بناؤه. الآن مسألة الحمام، أحكام عامة في الحمام. يكره بناء الحمام واحد، وبيعه اثنان، وشراؤه ثلاثة، وإجارته أربعة، وكسبه خمسة، وقراءة فيه يعني القرآن ستة، وسلام وهذا السابع ردا وابتداء لا ذكر. إذن يكره كل هذا، يكره بناؤه وبيعه واستئجاره وشراؤه وهكذا وإجارته. ليش؟ لأنه هو مظنة فساد، مع أنه مباح. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ يلا بسم الله كمل. باب التيمم. باب التيمم باب بالتنوين، أي هذا باب يذكر فيه شيء من أحكام التيمم. نعم. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى. هذا تعريف بين معكوفتين، والتعريف مكون من أربعة عناصر: مسح الوجه واحد، واليدين اثنان، تراب الطهور ثلاثة، وجه مخصوص أربعة. طيب، سنده قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وحديث عمار وحديث عمار وغيره. أكمل يا شيخ. وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، وهو بدل عن طهارة ماء، لأنه لا يجوز عند وجود الماء وتمكنه من استعماله، بل عند عجز عنه أي عن الماء شرعا، أي من جهة الشرع، وإن لم يعجز عنه حسا كما سيأتي، وهذا شأن البدل. نعم. ويجوز حضرا وسفرا ولو غير مباح. طيب، اسمع، عند عجزه عن الماء شرعا أو حسا، إما أن يعجز عنه شرعا، معنى مثلا يكون هو مريض الماء موجود لكن ولا يعجز عنه، لكن يضره الماء مثلا، أو يحتاج إليه في الشرب، أو يحتاج إليه غيره، فيكون الماء موجود، وأحيانا يكون يفقد الماء حسا. طيب، ويجوز حضرا التيمم وسفرا ولو غير مباح أو قصيرا، لأنه عزيمة. إذن التيمم عزيمة لا رخصة. أكمل الشيء. إذا علمت ذلك فإنه يجوز التيمم بشرطين، أحدهما دخول وقت ما يتيمم له، وإلى هذا أشار بقوله إذا دخل وقت صلاة فرض أو نفل مقيد بوقت أو أبيح. اسمع، إذا دخل وقت الفرض أو النفل الذي له وقت، هذا المقصود، أو نفل مقيد بوقت، في نفل مقيد بوقت، يعني مثلا الضحى له وقت بخلاف النفل المطلق. طيب، أو أبيح نفل مطلق، فالمقيد النفل الذي المقيد غير النفل المطلق. انتهى الوقت؟ زدنا شيء ولا لسه؟ طيب خليني بس ناخذ دقيقة نوقف عند مقطع صح عند هذا نهاية هذا الشرط. أيوه. أو نفل مطلق بخروج وقت النهي. النفل المطلق يباح متى؟ إذا انتهى وقت نهي صار إيش؟ نفل مطلق. فلا يصح تيمم لفرض أو نفل معين كسنة راتبة قبل وقته ما نصا، لا يقدر يتيمم قبل دخول الوقت ولا قبل وقت النافلة، ولا لنفل في وقت النهي عنه بخلاف ركعتي الطواف، فيصح فعلهما كل وقت لإباحتهما إذن، ويصح لفائتة إذا ذكرها، يصح يتيمم للفائتة إذا ذكرها الوقت الذي ذكره وهو وقتها إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوف عند وجوده، ولاستسقاء إذا اجتمعوا. ترى هذه المسائل ينبغي ترقيبها. إذن هو النقطة الأولى ما هي؟ فلا يصح تيمم لفرض واحد أو نفل معين قبل وقته، ولا لنفل في وقت نهي. طيب بعدين قالوا يصح لفائتة إذا ذكرها، هذا رقم، ولكسوف واستسقاء وجنازة إذا تم تغسيل ميت أو يمم الميت لعذر يعني، ولعيد إذا دخل وقته، ولمنذورة بمعين إذا دخل وقته، لو نذر صلاة في ساعة كذا يصير إذا جاءت ساعة كذا هذا وقته، لا قبل ذلك في الكل، ولمنذورة مطلقة كل وقت، لو نذر أن يصلي لله ركعتين فهذا يقدر يتيمم في أي وقت ويصلي في أي وقت لأنه غير مقيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.